فالإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل وجب عليه أن يصليها في الوقت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.